بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. قلت نعم قد استدل قدر المتألفين قدس سره بتكافؤ المتضايقين في المشاعر وغيره على اتحاد العاقل والمعقول في العلم بالغير ايضا. يقول نحن سممنا هذا الدليل لعلم الحق سبحانه وتعالى دينا وتعالى دينا بنظريته المشائين. سممنا الدليل احدى المقدمتين كانت من التضايق، والمقدمة الثانية اخذناها من طريقة المشائين، ثم قلنا هذا البرهان على مثلهم على مثلهم، لكن على مثلتنا لا يتم من هذه الناحية، أي من ناحية التضايق بما هو تضايق. لكن صدر المتألفين قال التضايق يسمم المقدمتين عن، أي إذا ثبتت المعقولية بالفعل كما تقدم لا بد وأن تثبت العاقلية بالفعل، هذه المقدمة الأولى، ولا بد وأن تثبت العاقلية أنها عاقلة لنفسها وأن عاقلها هو هي أيضا من طريق التضايق. يقول هذا استدل به قدر المتألفين، قال به قدر المتألفين، ولكن نحن لا نرى التضايق يثبت عاقلية المعقول لنفسه، لكن نحن لا نرى أن المعقولية من طريق التضايق تثبت أن المعقول عاقل لنفسه، هذا لا نراه. ولذا قال قلت نعم، يعني نعم قد يستدل على أن المعقولية من باب التضايق يثبت أنها عاقلة لنفسها، لكن هذا لا نقتضيه نحن، وإنما هو مثلة عليكم السلام صدر المتألفين، مثلة صدر المتألفين. نعم قلت نعم قد استدل صدر المتألفين قدس سره، استدل قدس سره بتكافؤي بتكافؤي المتضايقين، يعني أن المتضايقين متكافئان في القوة والفعلية، فالمعقولية بالفعل تحتاج إلى عاقلية بالفعل، وإضافة على ذلك والمعقولية بالفعل تثبت عاقلية بالفعل من قبل نفسها بتكافؤ المتضايقين في كتاب المشاعر وغير كتاب المشاعر ككتاب الأسفار. استدل على من على اتحاد العاقل والمعقول، جعل أحد الأدلة على اتحاد العاقل والمعقول جعله من طريقنا من طريق التضايق. ولا ننسى أن مسألة اتحاد العاقل والمعقول كانت بمخالفة الشيخ الرئيس تعتبر من الخرافات قرونا طويلة، حتى قال الشيخ الرئيس حينما قرأ كتاب سير فور يوز القائل باتحاد العقل والمعقول من قدماء اليونانيين، قال قرأت كتابه فوجدته حشوا ووجدته لا يفهم ما يقول. بالنسبة إلى من؟ إلى اتحاد العقل والمعقول. وأصبحنا اليوم نتكلم بالعاقل والمعقول ونراه من المكلمات ونفتخره بهذا القول وكأن الطالب اليوم إذا التفت وتمكن من بيان اتحاد العاقل والمعقول يثبت نفسه من المتقدمين في الحكمة. فأرجو التوجه، لا الاستسلام لما قاله الشيخ الرئيس مما يناسب شأن المتفقين شأن الطالب المحصل، ولا ما قاله صدر المتألهين يتناسب مع المحصل القابل المتفق. يجب على الطالب أن يكون حرا يعيش حرية الذهن، لا يعيش تقليد الأكابر والعظماء بإذن العلم. فمن المشاكل الكبرى في جميع الفنون أنه إذا قال رجل كبير بمقالة ولد بعنوان العلم بعنوان التحصيل، فلعل كلام الشيخ له موازين له قواعد بالحكمية، واتحاد العاقل والمعقول ليس من هذه المكلمات وحسب الظاهر للتأمل اتحاد العاقل والمعقول مجال واسع كما قال الشيخ الرئيس رحمه الله. فعلى كل طالب أن ينظر أولا إلى تاريخ العلوم، فإذا وجد تاريخ العلوم سيرى فيها الكثير من المسلمات قرون متابعة لأكابر العلم، ثم من بعد فترة تبلى تلك المسلمات وتصبح قديمة لقول رجل عظيم آخر، وهذا ليس من صلاح الحوزات العلمية ورجال التحصيل والتفكير. على كل على اتحاد العاقل والمعقول في العلم بالغير أيضا، يعني أيضا قاض أيضا ورجع رجوعا. لماذا؟ يعني كما استدل بطريق التضايق على علم على اتحاد العاقل والمعقول بلحاظ علم العاقل بذاته، استدل أيضا على علم العاقل بغيره. أبتدأ العلم بالغير أيضا، أي كما استدل التضايق على كون المعقول يجب أن يكون العاقل له هو نفسه، فذاك كان استدلال على علم الشيء بنفسه، وهذا استدلال على من؟ على علم الشيء على علم العاقل بغيره، فأيضا بهذا المعنى. ثم جاء المصنف ليقول رادا على قدر المتألهين، ولكن عندي أنه ضمير شأنه أو أن ما قاله قدر المتألهين، لعل الضمير يرجع إلى قدر المتألهين، ولكن عندي أنه لا يثبت المطلوب. من هو المطلوب؟ وهو كون المعقول عاقلا بنفسه بنحو اتحاد العاقل والمعقول من طريق التضايق، لا يثبت المطلوب بهذا إشارة إلى من؟ يعني من طريق التضايق، بهذا إشارة إلى التضايق، لا يثبت المطلوب بهذا أي بنفس التضايق، يعني التضايق فقط وخطر يثبت لنا أن المعقول بالفعل له عاقل بالفعل، لكن عاقله أهو نفسه أو هو غيره هذا لا يثبته. إذ التكافؤ المكافئات في الفعلية والقوة في المرتبة الذي هو من أحكام التضايق، في بدل من أحكام التضايق المسلمة التي لا خلاف فيها عند العقلاء أن المتكافئين أن المتضايقين عفوا متكافئان قوة وفعلية، إذا كان أحد المتضايقين بالقوة كان الثاني بالقوة، وإذا كان أحدهما بالفعل كان الثاني بالفعل، هذا صحيح ومسلم، لكن الثاني الذي جعله أيضا صدر المتألفين من المسلمات فبنى عليه اتحاد العاقل والمعقول ليس كذلك. بل إذ التكافؤ في المرتبة الذي هو يظهر التكافؤ قوة وفعلية الذي هو من أحكام التضايق، يعني أن التضايق يتبع التكافؤ، يعني أن التضايق يتبع التكافؤ، لكن هذا لا يقتضي أزيد من تحقق أحد المتضايقين مع المضايق الآخر. إذا كان أحد المتضايقين متحقق بالفعل فمضايقه الآخر متحقق بالفعل، إذا كانت الأبوة بالفعل فالبنوة بالفعل، إذا كانت الأبوة تقديرية لحاضر مستقبل وأنه سيتزوج ويكون أبا البنوة كذلك بالقوة. أزيد من تحقق أحد المتضايقين مع المضايق الآخر ولو يكون ذلك التكافؤ بنحو المقارنة، تكافؤ يعني هذا يقارن هذا، يعني لا يعقل أن يكون أحدهما موجود والثاني ليس قرينا له، هذا بل يثبته ولو بنحو المقارنة لا مقدما أحد المتضايقين على الآخر ولا مؤخرا، لا يمكن تقدم أحد المتضايقين على الآخر ولا يمكن تأخر أحد المتضايقين على الآخر، لا بد وأن يكونا متقارنين، أي لا بد وأن يكونا معا، هذا من مسلمات التضايق. لكن لا اتحاد، لكن التضايق لا يثبت اتحاد المتضايقين، فقد يكونا متحدين وقد يكونا غير متحدين بل متقابلين. أضرب أمثلة: صوفية تحتية أبوة وبنوة يستدعيان التقابل، علية ومعلولية يستدعيان التقابل، محركية ومتحركية يستدعيان التقابل، يعني لا يمكن اتحاد المتحرك والمحرك، لا يمكن اتحاد العلة والمعلول بأن يكون شيئا واحدا، لا يقبل أن يكون الفوق والتحت شيء واحد وهكذا. وقد تكون بعض مصادق المتضايقين متحدة كما في المحبوب والحال، قد يكون الشخص يحب غيره وقد يكون الشخص يحب نفسه، فهذه حب الشخص لنفسه فيه اتحاد، لأن الذي أحب والذي أصبح محبوبا هو شيء واحد. فأنا أتوجه إلى كلمات المصنف، يقول المصنف: التضايق في متن واقعه يحمل التكافؤ والمقارنة فعلية وقوة بين المتضايق، لكن كون المقاصد المتضايقين أهي متقابلة أهي متحدة، هذا لا ربط له بمفهوم التضايق. قد تكون الأمور التي يتعلق بها التضايق متقابلة العلية والمعلولية، وقد تكون الأمور التي يتعلق بها التضايق متحدة، كون الشخص يحب نفسه و واضح مثلا؟ فإذا أفراد المتضايفين من مصادق التضايف من مصادق المتقابلين أو من مصادق المتوحدين هذا لا يثبته مفهوم التضايف. ولذا قال لا الاتحاد، يعني أن مفهوم التضايف لا يثبت الاتحاد بين المتضايفين. فثبوت المعقولية بالفعل لا يثبت أن عاقلها أهو نفسها أو هو غيرها. قد يكون نفسها لدليل آخر، وقد يكون غيرها لدليل آخر. لا اتحاد. كيف استفهام استنكاري؟ كيف استفهام استنكاري؟ كيف يمكن استفادة الاتحاد من نفس التضايف؟ والحال العلة مضايفة. كيف يمكن الاتحاد بين العاقل والمعقول، بين المعقول وعاقله؟ كيف يمكن الاستدلال على الاتحاد بين العاقل والمعقول من طريق التضايف؟ والحال العلة مضايفة للمعلوم. بين العلة والمعلوم تضايف أم لا؟ تضايف. فإذا العلة والمعلوم من مصادر المتضايفين، والحال أن بينهما تقابل لا وحدة. والمحرك والمتحرك أيضا من مصادر التقابل، والحال أن بينهما تقابل لا وحدة. بل والتكافؤ لا يستدعي إلا ثبوت المعية في المثل. يعني إذا كان أحد الطرفين للمتضايفين في مثلة الفعلية فالثاني لا بد وأن يكون في مثلة الفعلية، وإذا كان أحدهما في مثلة القوة لازم أن يكون الثاني في مثلة القوة. هذا فقط وفقط يثبته التضايف. فالمعقولية بالفعل يثبت التضايف أن لا بد لها من عاقل بالفعل. لا يستدعي إلا ثبوت المعية في المرتبة بين طرفي كل منهما، أي من المتضايفين أنه لا بد من معية بينهما، كالمعية التي قد تكون بين العلة والمعلول لكنها معية ترجع إلى التقابل، وكالمعية التي تكون في حب الشخص لنفسه هي معية أيضا حصلت من باب التضايف لكنها تنبئ عن وحدة، أن العاقل وأن الذي أحب نفسه هو الحاض، هو المحبوب والحاض شيء واحد. لا أن التضايف يستدعي لا اتحادهما، لا أن التضايف يستدعي اتحادهما اتحاد المتضايفين، يستدعي معية المتضايفين في المرتبة، لكن التضايف ليس لسانه لسان وحد بين المتضايفين. لا الاتحاد بين المتضايفين حتى نتمكن من هذا أن نقول إذن المعقولية عاقلها هو نفسها باتحاد العاقل والمعقول من طريق من؟ من طريق المتضايفين. بل لا اتحادا وجودا إشارة إلى الاتحاد المصداقي والخارجي، وجودا إشارة إلى الاتحاد المصداقي والخارجي. التضايف لا يثبت أن المصادق متوحدة في الخارج وجودا وحيثية. ما المراد من الحيثية؟ يقول حيثية العلية غير حيثية المعلولية. في وجود خاص كانت حيثية خاصة أوجبت معلولية، والمعلولية بحيثية أخرى تستوجب أن تكون قبولا في قبال الفاعلين. فإذا التضايف لا يثبت تحت وحدة المصداق بين المتضايفين، كما وأنه لا يثبت وحدة الحيثية، لأن الحيثية قد تكون كحيثية من؟ كحيثية العلة والمعلولية، تجب أن تكون متعددة، بل اتحاء أرض التوجه. فالمتضايف لا يستدعي وحدة مصداق ولا يستدعي تعدد مصداق. التضايف لا يستدعي وحدة الحيثية ولا يستدعي تعدد الحيثية، بل يجب أن نبحث عن الوحدة للحيثيات أو عن الوحدة للمصادر من دليل آخر. فدليل آخر قد يثبت الوحدة ودليل آخر قد يثبت التعدد، وإلا لو كنا نحن ومفهوم التضايف، فإن التضايف بحسب المفهوم يستدعي التقابل. مفهوم التضايف ينبئ عن إثنينية، والإثنينية بحسب المفهوم تعدد وتقابل. فإذا نظرنا إلى المفهوم بما هو مفهوم على خلاف قول صدر المتأخرين يستدعي التعدد، وإذا نظرنا إلى الواقع، الواقع قد يكون من مصادر التقابل الحقيقي والتعدد المصداقي والحيثوي، وقد يكون من أمر يرجع إلى وحدة مصداقية ووحدة حيثوية. لا اتحادا وجودا ولا عدم الاتحاد الوجودي، ولا الاتحاد الحيثوي ولا عدم الاتحاد الحيثوي، هذه كلها تحتاج إلى أدلة خارجة غير أصل التضايف. كأن قائلا يقول: شيخنا أيها المصنف المحترم، لماذا التضايف لا يستدعي الوحدة في المصادق المتضايفين ويستدعي وحدة الحيثية بينهما؟ لماذا تقول على أنه حيثية الفاعلية غير حيثية المعلولية، حيثية المحركية غير حيثية؟ لماذا؟ قال: وإلا لو استدعى كما تدعون، يعني لو استدعى التضايف بنفسه في كل مقاماته وفي كل مصادقه الاتحاد مصداقا وحيثية، وإلا اجتمع المتقابلان، وإلا لازم أن تقولوا أن في كل مورد ثبت كون الشيئين متضايفين أن يكونا شيئا واحدا. فإذا قلت فوقية يلزم التحتية، يعني التحتية والفوقية في واحد مطلقا، في واحد تكلم هذا الكلام تقول هذا يلزم اجتماع المتقابلات في كثير من الموارد، وإلا اجتمع المتقابلان. ما هو المتقابلان؟ بعض مصادق المتضايفين كالعلمية والمعلومية متقابلان، كالمحركية والمتحركية متقابلان، كالأبوة والبنوة متقابلان، كالفوقية والتحتية إلى. وإلا اجتمع المتقابلان في موضوع واحد، والمتقابلان لا يمكن اتحادهما في مصداق واحد، لا بد وأن يكونا يرجعان إلى مصداقين مختلفين في موضوع واحد من جهة واحدة، من جهات مختلفة يمكن، لكن أصبحت المسألة الشيء من حيث هو علة ومعلوم، الشيء من حيث هو متحرك محرك، الشيء من حيث هو فوق وتحت، بل الشيء يمكن من حيث هو فوق ولا يتغير، لكن الشيء من حيث هو فوق قد يكون تحتا لطابق آخر، يمكن أو لا يمكن، هذا يمكن. الشيء من حيث كونه علة للشيء لا يكون معلولا له، لكن الشيء من حيث كونه علة لا بهذه اللحاظ، بلحاظ آخر قد يكون معلولا لعلة ثالثة لعلة أخرى من جهة واحدة. فإذا أرد التوجه فأتفريعية من بعد كأنه قال: من بعد ما قدمنا لكم ومهدنا لكم هذه المقدمات، فما ذكر صدر المتألهين قدس سره، الضمير يرجع إلى صدر المتألهين، فما ذكر صدر المتألهين قدس سره، شنو ذكر؟ إن المفروض قطع النظري، أرجو التوجه، هذه العبارة لا تنسى، فلتكن في الذهن، فلتكن في ذكر منكم، لأن عليها بناء الاستدلال لصدر المتألهين. إن المفروض الآن هو يريد أن يرد صدر المثالي، لكن سنأتي ونوجه أن كلمة صدر المثالي قابل للتوجيه القوي في هذا المقام. إن المفروض قطع النظر عن جميع الأغيار في صدر المثالي ماذا قال؟ قال ننظر إلى المعقولية بما هي معقولية، فإذا نظرنا إلى المعقولية بما هي معقولية في حريم ذاتها في واقع وكنه ذات المعقولية، وقطعنا النظر عن كل الأغيار عن كل ما هو ليس بمعنى المعقولية، هذه المعقولية بهذا الواقع لا بد وأن يكتفون هي العاقلة لنفسها. جاء المصنف ليشكل على صدر المثالين قائلا كيف يمكن، ليس هذا الأمر يرجع إلى الرغبات حتى نقطع النظر عن كل شيء ما عدا المعقولية، فنقول المعقولية بما هي معقولية ليست إلا معقولية، لأن كل غير لا ربط له بواقع المعقولية. فإذا كان لا ربط له بواقع المعقولية فإذا نتصور المعقولية بما هي معقولية، والمعقولية إذا كانت بما هي هي بقطع النظر عن كل الأغيار وتمكننا أن نلحظها بهذا اللحاظ كانت هي هي لا شيء آخر معها، فإذا هي عاقلة لنفسها. كأنما حمل المصنف كلمات على أساسنا صدمتين على هذا المعنى فأشكل عليه المعقولية أبطل في الإسلام. المعقولية لما كان من المفاهيم الإغاثية المتضايفان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، كيف تقطع النظر؟ واقع النظر؟ كيف يمكنك أيها الشيخ المحترم أن تقطع النظر عن كل شيء ما عدا المعقولية، والحال أنت تعترف أن المعقولية من المفاهيم الإغاثية والمفاهيم الإضافية لا تعقل إلا بالطرفين، لا يمكن تعقل الأبوة بلا بنوة، لا يمكن تعقل الفوقية بلا تحتية، هذا هو الشأن وهذا هو واقع وقوام المعاني الإضافية. واضح مثلا؟ فكيف تقول ننظر إلى المعقولية بما هي معقولية ونقطع النظر عن كل غير، معنى كلامك هذا أنك قطعت النظر حتى عن العاقلين، معنى كلامك هذا أنك قطعت النظر حتى عن من؟ حتى عن العاقلية، والحال أن العاقلية مقومة لمفهوم المعقولية لا يعقل أن يقطع النظر عنها. واضح العبارة؟ فكيف قلت أنك تلحظ المعقولية بما هي معقولية بغض النظر عن كل شيء، ستصبح المعقولية في حرم وفي واقع وفي كنه ذاتها معقولية لا ربط لها بشيء، فلا بد وأن تكون هي العاقلة لنفسها، كيف تتمكن أن تكون؟ والحال أن من قوام المعقولية لأنها من الأمور من الأمور التي ترجع إلى التغاير من قوامها العقلية، فالعاقلية جاءت معها. فجاء الكلام مرة ثانية، هل هذه العاقلية التي يجب أن تكون للمعقولية هي عاقلة؟ هي هذه العاقلية هي نفس المعقولية، هذه العاقلية هي نفس المعقولية، أو هذه العاقلية رجعت إلى عاقل آخر ليس هو نفس المعقولية؟ على مبنى المشاعين يأتي الكلام أنه لا يمكن أن يكون غير المعقولية، لأنه لو كان غير المعقولية لكانت المعقولية عرضا على الغير، لكانت المعقولية عرضا على الغير، فيجب أن تكون المعقولية لذلك الجوهر الذي تكلمنا عنه هو نفسه لا شيء آخر. على كلام المشائين سلامتين، على كلامك أيها الشيخ يا صدر المتألفين ليس لصحيحين. واضح عبارة؟ لا هو يريد أن يثبت صدر المتألفين أن التضايف يثبت قاعدتين، يثبت أن المعقولية بالفعل لها عاقلية بالفعل، وأن المعقولية بالفعل عاقلها نفس المعقول من طريق التضايف، كل من الدليلين من طريق التضايف. فما ذكر صدر المتألهين أن المفروض والمفروض في مسألة المعقولية. في مسألة المعقولية، المعقولية من المعاني الإضافية لا ننسى أن المفروض قطع النظري عن جميع الأغيار في المعقولية. في المعقولية مثلنا عن جميع الأغيار، أن المفروض قطع النظري عن جميع الأغيار في المعقولية. يعني معنى يعني نلحظ المعقولية بما هي هي ونقطع النظر عن كل شيء وهي بهذا اللحاظ. واقع المعقولية بهذا اللحاظ ليس إلا المعقولية، لأنه ليس من شيء يكون دخيلا في حقيقة شيء آخر، كل حقيقة هي هي وليس شيئا آخر. فبهذا اللحاظ الذي قطعنا به النظر عن كل شيء كانت معقولية بحتة بعيدة عن كل شيء. فإذا هذه المعقولية، هذه المعقولية بحكم التباين لا بد لها من عاقلية، وهي بما هي هي ليست إلا هي فعاقلها هي. هكذا تقولون بس مع جميع الأغيار في المعقولية ممنوع، إن المفروض ممنوع. يا ممنوع يعني كيف يمكنك يا شيخ أن تتصور، أن تتصور المعقولية مقطوعة عن كل الأغيار والحادية من المتضايقات والأمور المتضايقة؟ لا يمكن قطع النظر عن المضايق الآخر. فإذا تعقلت المعقولية أنت بالضرورة لا بد وأن تكون قد تعقلت العاقلية أيضا. فإذا ما تمكنت من نفس المعقولية أن تحصل على العاقلية حتى تقول لي في كل ذات المعقولية، وإنما ذهبت من المعقولية إلى العاقلية فأثبت عاقلية للفعل. إذا أثبت عاقلية للفعل لا يثبت شيء آخر إلا أن المعقولية لها عاقلية، أما العاقلية هي لنفسها أو شيء آخر هذا لا يثبت بالتباين. زين ممنوع، ممنوع إن سلك صدر المتألفين ضد تسرب، إن سلك صدر المتألفين ضد تسرب، إن سلك صدر المتألفين سلك لإثبات اتحاد العاقل والمعقول لكون المعقولية هي عاقلة لنفسها، إن سلك مسلك التباين، إن سلك لإثبات الاتحاد بين العاقل والمعقول مسلك التباين، مسلك التباين يعني طريق التباين، كلامه ليس بصحيح. مسلك التباين لأن يا لماذا إن سلك مسلك التباين كلامه غير صحيح ولا يتمكن أن يثبت أن المعقولية عاقلة لنفسها؟ قال تعليل، لأن تعليل لعدم صحة هذا المسلك، لأن مفهوم المعقولي يا مفهوم المعقولية يعني مفهوم المعقولي أي مفهوم المعقولية، لأن مفهوم المعقولي بالنظر إلى مفهوم العاقلي معقول، يعني أصلا العقولية من قوامها أن تكون مع العاقلية، هذا هو واقع التباين، هذا هو متن حقيقة الأمور المتضايقة. أصلا لا يمكن تطور فوقية بغض النظر عن التحليل، أصلا لا يمكن تطور العلية بدون تطور معلولية، هذا متن واقع التباين. فكيف جئت لتقول نقطع النظر عن كل شيء، يعني تقطع النظر حتى عن العاقلية هل تصبح العاقلية هي مثل واقع المعقولية؟ هذا من أين جئت به؟ أرجو توجه العبارة، لأن مفهوم المعقولي يعني مفهوم المعقولية، مفهوم المعقولية لا تحقق له، لا يمكن تطوره، لا يمكن تطوره في الذهن إلا بالنظر إلى مفهوم العاقل معقول. فمفهوم المعقول لا يمكن أن يحصل إلا بالنظر إلى مفهوم العاقل. أقرأ العبارة، لأن مفهوم المعقول معقول بالنظر إلى مفهوم العاقل. لنقرأ العبارة في أوضاح، لأن مفهوم المعقول معقول لكن متى؟ بالنظر إلى مفهوم العاقل، وإلا بغض النظر عن مفهوم العاقل مفهوم المعقول لا يكون معقولا، لا يكون متصورا. واقع العبر دليل كيف والحالية، كيف والحال المضاف وهي المضاف وهي المعقولية، وهي المعقولية كيف يمكن أن تدعي أيها الشيخ المحترم المجلل هذه الدعوة والحال المضاف وهي المعقولية؟ أمر معقول وجاء وخطر في الذهن بالقياس إلى الغير وهي العاقلية. أصلا هذا هو مبني واقع التضارب. المعقولية ما كانت لتأتي وتتصور في الذهن إلا مع العاقلية، أصلا متلازمة. كيف يتكلم الشيخ قدس سره والحال المضاف وهي المعقولية أو المعقول بالقياس إلى الغير وهي العاقلية؟ والغرض إن المقصومين المتضايقين الآن جاي لفتنا كأنه المصنف، والغرض من كلامي هذا أن أقول إن المقصومين المتضايقين دون علية معلولية عاقلية معقولية وقف عليهما، كما أنهما بمجرد تغاير مفهومهما لا يقتضيان تكثر الوجود والحيثية، كذلك لا يقتضي تكافؤهما الاتحاد. أقصد يقول لا تكافؤ إلا المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، يقول لا تكافؤ في التضايف يستدعي الوحدة، ولا تعدد مفهوم المتضايفين يستدعي التعدد. أرض التوجه عندنا احنا بالتضايف امرين، ولا لا؟ متضايفان، كلمة متضايفان يعني امرين متعددين مختلف، هذا مفهوم متضايفان. ما اصبحنا نتكلم عن شيئين، علية مفهوم، معلولية مفهوم، محركية مفهوم، متحركية مفهوم، معقولية مفهوم، عاقلية مفهوم. سيقول أرض التوجه لا مفهوم التضايف الذي يرجع إلى مفهومين يستوجب التعدد، ولا مفهوم التكافؤ، تكافؤ بيننا بين العلية والمعلولية يستوجب الوحدة، هذه لا تستوجب لا وحدة ولا تستوجب تكثرا. كون المتضايفين متوحدين في الخارج أو متعددين في الخارج لا ربط له بمفهوم التضايف. التضايف يثبت تكافؤا، هذا فقط يثبت تكافؤا بين شيئين، لكنهما هل هما متوحدان هل هما مختلفان في الخارج؟ هذا أمر لا ربط له بالتضايف، يحتاج إلى دليل الخارج. سلامة. ثبوت تعدد المفاهيم لا يثبت تعدد المصادر، لأن المفاهيم المتعددة قد تنتزع من مصداق واحد، هذا تقدر أن تعدد المفاهيم لا ينبئ عن تعدد المصداق، تعدد المفاهيم لا يثبت تعدد المصادر، فقد تكون المصادر متوحدة وقد تكون المصادر متعددة. واضح؟ بل انتزاع مفهوم واحد من مصادر متباينة محال، لك قاعدة أخرى. أول قاعدة إذا نظرنا إلى مفهوم التضايق في متعدد، لكن تعدد المفاهيم لا ينبئ عن تعدد المصادر، وإن نظرنا إلى الوحدة الحاصلة في التكافؤ، التكافؤ لا يثبت وحدة أيضا مصداقية، التكافؤ يقول هما معا. أرجو توجه العبارة. والغرض إن المفهومين المتضايفين كما أنهما أي المتضايفين بمجرد تغاير مفهوميهما، لما قاعد يقول مفهومين متضايفين مثل لا هذا هنا تغاير مفهوم حاصل، كما أنهما بمجرد تغاير مفهوميهما لا يقتضيان تكثر الوجود، يعني تكثر المفاهيم ليس من القواعد المستوجبة لتكثر المصادر، بل لا يقتضيان تكثر الوجود، لا يقتضيان تكثر من تكثر الوجود وتكثر الحيثية حقيقة وخارجة. قد تكون الحيثيات متعددة بالحاضنة بالحاضة تعقل المرسومي، ولكن في نفس الأمر والواقع ترجع هذه الحيثيات إلى تعدد الاعتبار الحيثية، وإلا ففي الواقع هي شيء واحد. عاقلية الشخص لنفسه وحضور نفسه لنفسه تعدد حيثية بالحاضر الاعتبار، ولا لا؟ نلحظ الشيء عاقلا ولا نلحظ الشيء معقولا، تعدد الحيثية، لكن في الواقع الشيء الذي هو حاضر لنفسه شيء واحد. فالعاقلية هنا والمعقولية هنا كانت بالحاضر الاعتبار. فيقول تعدد الحيثيات أيضا قد يكون تعددا حيثويا اعتباريا لا ينبئ عن تعدد حيثويا خارجي مصداقي، بل لا يقتضيان تكثر الوجود والحيثية كما أوجب هذا التعدد المفهومي خطأ الفقر الرازي، بل لا يقتضيان تكثر الوجود والحيثية كما اختار ذلك كما اختار أن تعدد الحيثيات يوجب تعدد الوجود. من هو الإمام الرازي؟ لا يقتضيان تكثر الحيثية كذلك مجرد تغاير مفهوميهما لا يقتضي تكافؤهما تكافؤ المتضايفين، يعني معنى اتحاد المتضايفين في الحيثية أو الوجود أصلا، هذا لا إثباتا ولا نفيا يثبت. كذلك لا يقتضي مجرد تغاير مفهوميهما لا يقتضي تكافؤهما أي المتضايفين إلا الاتحاد، عفوا إلا ما بي. لا يقتضي تكافؤهما الاتحاد، لا يقتضي تكافؤهما تكافؤ الأمرين المتضايفين، يعني كون الأمرين المتضايفين يجب أن يكونا متكافئين فعلية وقوة، هذا لا يقتضي الاتحاد كما تصوره صدر المتألف. الثاني عرض علينا، الثاني رد على صدر المتألفين، يقول كما وأن تعدد المفهومين لا يوجب الوحدة المصداقية ولا يوجب التكثر المصداقي والتكثر الحيثوي حقيقة كما توهمه الإمام الرازي، كذلك التكافؤ بين المتضايفين لا يقتضي اتحادين، إشارة إنها لا يقتضي اتحادين، إشارة إلى فضل المتألهين، كان فضل المتألهين من أحد المتكافئين أراد أن يثبت الاتحاد بينه وبين المتكافئ الآخر من محض المعقولية، أراد أن يثبت العاقلية من نفي ذلك المعقول. واضح العبارة؟ لكن صدر المتألهين أبعد من أن يقول أن التضايق يستدعي الوحدة. واضح المثل؟ هذه من الأمور الواضحة البديهية عند المبتدئين من الطلاب. من قرأ بمقدار بداية الحكمة يعرف على أن التضايف لا يستدعي الوحدة، لأنه بمجرد أن يقرأ يسمع العلية والمعلولية ولا يستدعي عن الوحدة، يسمع بالفوقية والتحتية ويستضرب له أمثلة بالفوقية والتحتية الأبوة والبنوة، هذه لا تخضع على قدر المتألهين، أنه يتصور أن الأبوة معناها اتحاد مع البنوة، هذا أمر بعيد. لا أقول أن أمثال صدر المتألهين معصومين عن الخطأ، لكن الخطأ لأمثال صدر المتألهين لا يكون في الأمور الابتدائية في ذلك الفن، بل كذلك لا يقتضي تكافؤهما تكافؤ المتضايفين، ضمير يرجع للمتضايفين، الاتحاد بين المتضايفين يعني لا يقتضي ذاك ولا يقتضي ذاك. ولا التكثر وكذلك لا المفهوم ولا التكافؤ لا يقتضي يعني التكثر ولا التكثر يعني وكذلك تكافؤهما لا يقتضي التكثر. وإن كان المتضايفان لا يأبى أي التضايف الاتحاد، وإن لا يأبى أي التضايف الاتحاد، واضح؟ لا يقتضي الوحدة لا يقتضي التكثر، يعني أصلا مفهوم التضايف ليس فيه اقتضاء الوحدة بين المتضايقين، وليس به ارتضاء اثنينية والتعدد بين المتضايقين. كونهما متوحدين أو كونهما متعددين لا بد له من دليل آخر. بل لا يقتضي لا يقتضي تكافؤهما الاتحادة، ولا يقتضي تكافؤهما التكثرة، وإن لا يأبى التضايق الاتحاد، وإن لا يأبى واحد واحد وصلية، وإن كان التضايق لا يأبى لا يمتنع عن الاتحاد، قد يكون بين المتضايقين اتحاد، مثل من قد يكون الاتحاد كما لو أحب الشخص نفسه لا يأبى الاتحاد، لكن لا من نفس التضايق. أبي توجه إلى عبارة الشيخ، لكن لا بنفس الاتحاد بل بدليل من خارج لا من نفس المفهوم التضايق، بل بدليل خارجي لا من نفس التضايق. واقلبا فتأمل هنا في كلمة فتأمل، قيل لعل المراد منها أن المصنف أراد الرجوع وأن يسحب إشكاله على من؟ على صدر المتألفين، بأن التضايق صحيح في متن واقعه لا يستدعي وحدة ولا تكثرا، هذا كلام النص، لكن التضايق بلحاظ المصادر يلبس ألبسة خاصة، وكلامنا عن تضايق خاص، تضايق العاقلية والمعقولية، ليس كلامنا عن تضايق ما هو شأنه، كلامنا عن من؟ عن التضايق في من؟ في عاقلية ومعقولية، يعني أصبحنا نتكلم عن تضايق خاص، فلذا على طبق ذلك المجرى أخذ صدر المتألفين يتكلم، والتضايق على مجرى خاص كالعاقلية والمعقولية هذا قد يكون بين المتحاق، مثل من كما قالوا بالتضايقي بين العلة والمعلومة. العلة غير المعلوم، ولا يمكن أن نقول أن العلة هي عين المعلوم. العلة معنى اسمي، العلة الحقيقية معنى اسمي، والمعلول معنى الرب والفناء. العلة واجبة، المعلول ممكن، العلة مستقلة، المعلول رابط. العلة معنى بمعنى الشيء، المعلول بمعنى الشيء، وهكذا. لكن قالوا العلية والمعلولية تستدعي نحوا من التنقية، أي تنقية؟ تنقية الشيء والشيء. هذه التنقية تنبئ عن من؟ عن كون المعلول معنى رابط ثاني الذات مندس الحقيقة بأداء العلة. لا يتصور المتصور، يعني أن العلة والمعنى الرابط شيء واحد، المعنى المستقل يقابل المعنى الثاني، الوجود يقابل الإنسان ولا يقتضى، هذا ليس بمراد، لكن المراد هذا على أن العلة وفيضها، على أن العلة وفيضها وهو الوجود الإنساني، بينهما نحو من الاتحاد وهو فناء المعلوم والإشراق والإضافة الإشراقية فيمن؟ في المضاف إليه وهو الحق سبحانه وتعالى. فلعله كلمة تأمل أشار إلى هذا، أن التضايق قد يوجب الاتحاد ولو اتحادا بنقل نقل كالعاطي والمحبوب. فحلما هذه هي التوجيهات التي ذكرها الأعلام هنا بالنسبة إلى تأمل، يعني على أن التضايق يمكن أن يكون أيضا كذلك، واضح؟ لازدياد البيان أقول بشيء ما أنا ما وجدته في كتاب، لكن لعله يؤيد ويساعد لفهم هذا المطلب. أقرأ عبارة المصنف، أقرأ عبارة صدر المتألف. ماذا قال صدر المتألف؟ بأن يقال إذا كانت المعقولية في مرتبة ذات المجرد بحيث لا وجود له إلا المعقولية، كانت العاقلية أيضا في رتبة ذاته لأن المفروض قطع النظري عن جميع الأغيار في المعقولية في الآخر. صدر المتألفين يتكلم أرسطو لعله يتكلم عن معقولية هي معقولية الوجود الذاتي، وفي مرتبة هذه المعقولية يا معقولية معقولية الحق. نحن أصبحنا نتكلم عن أي معقولية؟ عن معقولية الحق سبحانه وتعالى. هذه المعقولية بغض النظر عن الأغيار، لأنه لا غير له، كل غير يفرض هو من الوجودات الإنسانية ليس في رتبته. لعل هذا مرصد المتألم، كل غير يفرض هو ليس في رتبة هذه المعقولية. هذه معقولية خاصة، هذه معقولية خاصة في رتبة قبل رتبة الإنسان، في رتبة هي رتبة الوجود الذاتي. وإذا كانت في تلك الرتبة، في تلك الرتبة إذا ثبتت المعقولية لا بد وأن تكون العاقلية من نفسها أيضا، لأنه لا غير. عدم الغيرية لا بالحاضر المفهوم. صدر المتألفين يلتفت على أن المعقولية من الأمور المتضايفة لا بد لها من عاقلية تقابلها بالفعل، لا بالحاضر المفهوم. هذا التعدد بالحاضر المفهوم، نحن نتكلم عن معقولية بالحاضر المصدر، ما جئنا لنتكلم عن التضايف الذهني، وإنما جئنا لنتكلم عن إضافة وارتباط في عالم مثل الأمر والخارجي والأعيان الخارجية. فإذا كان كلامنا بلحاظ العين الخارجية يقول المعقولية إذا ثبتت بالفعل لهذا المجرد الذي أثبتنا وجوده وأثبتنا وجوبه، هذه المعقولية في أي رتبة؟ في رتبة الحياة، في رتبة العالم السابق على عالمي الرفض والفناء والاندفاع. هذه لا بد وأن تلحظ معقولية مقطوعة النظر عن الأغيار، لأنه لا غير في ذلك في تلك المرتبة. هذه المرتبة مرتبة ربوبية، وإذا كانت مرتبة ربوبية لا يفرض في هذه المرتبة غير، لأن مثل الواقع والخارج ينفي الغير، لا أن المفهوم للمعقولية ينفي الغير كالعاقلين. أكرر العبارة، لا أن مفهوم المعقولية يلحظ بنفسه ويقطع النظر عن العاقلية في هذه المرتبة. العاقلية مع المعقولية بلحاظ التضايف الذهني متلازمان، لا يمكن أن يقطع النظر عن أحد المتضايفين إذا لوحظ الضعف الثاني. هذا لا يريد أن يقوله صدر المتألفين. صدر المتألفين لعله يريد أن يقول أن المعقولية المبحوث عنها هي معقولية خاصة، واضح؟ هي معقولية خاصة، وإذا كانت المعقولية خاصة أضيف إليها نفسها لا غير، لأن في هذه المرتبة وهي مرتبة العالم الربوبي لا غيره. فإذا كان لا غيره ما بقي إلا العاقلية الإلهية لنفس المعقولية الإلهية، واضح؟ فإذا استفدنا من التضايف، لكن لا التضايف بما هو التضايف الذي يكون مثل الأعيان الخارجية. فإذا ثبت أحد الشقين في العين ومثل الخارج، ثبت أن الطرف الثاني منه لا من غيره، لأن أثبتنا معقوليتان في مرتبة الوجوب والعالم الربوبي. فإذا أثبتنا معقوليتان في هذه المرتبة، يعني إذا أثبتنا أن المجرد يمكن أن يعقل، جئنا لنتكلم أن هذا المجرد ليس مجردا كبقية المجردة، حتى يكون لحاظ الغير معه ممكن، هو مجرد واجب بالذات. في هذه المرتبة الأغيار غير معتبرة وغير ملحوظة وغير ممكنة بالحظ، لأنها متأخرة رتبة. فإذا كانت متأخرة رتبة لكونها إشراقا من هذه المرتبة، لكونها متأثرة عن هذه المرتبة، فهذه المعقولية يلزمها بالتضايف المصداقي الخارجي أن تكون مضافة إلى من؟ إلى عاقلية هي نفسها. حسب الله هذا يمكن أن يقرب المطلب، لكن لا يوجد خارج. لكن التضايف بلحاظ المفهوم كلام مجيد، لكن التضايف الذي نبحث عنه نحن، جعلنا الإضافة والتضايف مرآة إلى من؟ إلى المتضايفات الخارجية. فإذا كانت إلى المتضايفات الخارجية، معقولية لهذا اللحاظ يلزمها أن تكون العاقلية هي من نفسها، يلزمها. إذا تصورنا معقولية بهذا اللحاظ، أرجو توجه، لا يمكن أن أكون أنا العاقلة، لأن أنا في تلك المرتبة لست موجودة. لا يمكن أن يكون العقل أو عالم المثالي هو العاقل لها، لأنه ليس موجودا في تلك المرتبة. هذه المرتبة معقولية خاصة، هذه المعقولية بمرتبتها الخاصة يلزمها بالإضافة المصداقية الخارجية أن يكون العاقل لها نفسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.